دعيني دعيني فالجراح جراحي، دعيني دعيني فالجراح جراحي، وكل جناح قد أهيض جناحي، وكل جناح قد أهيض جناحي، وكل صباح غاب قبل أوانه، وكل صباح غاب قبل أوانه، وخلف جمرا في القلوب صباحي، وخلف جمرا في القلوب صباحي. دعيني دعيني دعيني فالجراح جراحي، دعيني دعيني فالجراح جراحي، وكل جناح قد أهيض جناحي، وكل جناح قد أهيض جناحي، وكل صباح غاب قبل أوانه، وكل صباح غاب قبل أوانه، وخلف جمرا في القلوب صباحي، وخلف جمرا في القلوب صباحي. بكيت وفي صدري دموعي تأججت، بكيت وفي صدري دموعي تأججت، لهبا فأذكى ثورتي وجماحي، لهبا فأذكى ثورتي وجماحي. كأني وصحبي حيث شطت بنا النوى، كأني وصحبي حيث شطت بنا النوى، فلول سحاب في مهب رياحي، فلول سحاب في مهب رياحي. دعيني دعيني فالجراح جراحي، دعيني دعيني فالجراح جراحي، وكل جناح قد أهيض جناحي، الله وكل جناح قد أهيض جناحي، وكل صباح غاب قبل أوانه، الله وكل صباح غاب قبل أوانه، وخلف جمرا في القلوب صباحي، وخلف جمرا في القلوب صباحي. وأحمل كالهم الملازم غربتي، وأحمل كالهم الملازم غربتي، وقد فل من قرع الخطوب سلاحي، وقد فل من قرع الخطوب سلاحي. ويعرف لمن شاء فالريح مركبي، ويعرف لمن شاء فالريح مركبي، تطاردني في غدوتي ورواحي، تطاردني في غدوتي ورواحي. دعيني دعيني دعيني فالجراح جراحي، دعيني دعيني فالجراح جراحي، وكل جناح قد أهيض جناحي، الله وكل جناح قد أهيض جناحي، وكل صباح غاب قبل أوانه، وكل صباح غاب قبل أوانه، وخلف جمرا في القلوب صباحي، وخلف جمرا في القلوب صباحي. دعيني دعيني فالجراح جراحي، وكل جناح قد أهيض جناحي، دعيني دعيني فالجراح جراحي، وكل جناح قد أهيض جناحي، وخلف جمرا في القلوب صباحي، دعيني دعيني فالجراح جراحي، وكل جناح قد أهيض جناحي، وخلف جمرا الله في القلوب صباحي، دعيني دعيني.